إذاعة البيان تقدم برنامج الولاء والبراء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تحدثنا أيها الأحبة فيما سبق عن حكم الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وبينا فضلها وشيئا من ثوابها وأجرها، وقد بينا أيضا حرمة الإقامة في دار الكفر ووجوب الإقامة في دار الإسلام. وهنا قد يسأل سائل: ما حكم السفر إلى بلاد الكفر؟ ما حكم السفر إلى بلاد الكفر؟ فحقيقة أيها الأحبة الأمر ينقسم إلى قسمين: فإن كان السفر بغير عذر شرعي وبغير سبب مبيح للسفر فهذا بلا شك يحرم على المسلم، السفر لبلاد الكفر بغير عذر شرعي وبغير سبب مبيح للسفر، فهذا بلا شك من الأمور المحرمة التي لا يجوز في ديننا، خاصة أن هذا الأمر يتضمن حقيقة على مفاسد كثيرة من التعرض للفتنة ومن الإسراف والتبذير ونحو ذلك. فهؤلاء الذين يؤثرون أن يقضوا صيفهم بالسياحة في أوروبا أو غيرها من ديار الكفر، إنما هم حقيقة على أمر عظيم حرام، يعرضون أنفسهم للفتن ويسرفون ويبذرون ويصدون حقيقة عن سبيل الله، فالسفر غير السبب المبيح لا يجوز. أما إن دعت الحاجة إلى السفر إلى بلاد الكفر مثلا لعلاج قد لا يوجد في دار الإسلام، أو للقيام بعمل جهادي أو نحو ذلك، فهنا يجوز السفر لبلاد الكفر ولكن بشروط. منها أن يأمن الإنسان على دينه ونفسه من الفتنة، أي أن يكون عنده من الدين والتقوى والعلم ما يدفع به الشهوات وأيضا شبهات أولئك. فإن سافر وهو غير محصن بالعلم والدين والتقى فعند أول فتنة قد يسقط ويتهاوى والعياذ بالله. لذلك المسألة حقيقة مسألة عظيمة وليست بالسهلة. فإن دعت الحاجة إلى سفر المسلم إلى دار الكفر فيجوز، ولكن بشروط. هذا الأول: أن يأمن على نفسه من الفتنة، أي أن يكون صاحب دين وتقوى وعلم يدفع به الشبهات وأيضا يدفع به الشهوات. الشرط الثاني: أن يرجع لدار الإسلام بمجرد انقضاء حاجته، فإن كان قد ذهب لعلاج فمجرد أن قضي أمره يرجع إلى دار الإسلام ولا يقيم هناك، لأن الإقامة هناك حرام. ثم الثالث: أن يتمكن من إظهار دينه مدة سفره بحيث لا يمنع من إظهار التوحيد وإقامة الصلاة، وبحيث أيضا لا يجبر على الكفر. فإن كان المسافر إلى دار قد يجبر فيها أو يكره فيها على قول الكفر أو حضور مجالس الكفر وهو لن يكون قادرا على الإنكار أو المفارقة، فحينها بلا شك يحرم السفر إلى تلك الدار. وهنا نصيحة لأولئك الذين يذهبون إلى مناطق النظام النصيري أو مناطق الحكومة الصفوية. تلك الديار حقيقة، وهذا قد يكون في الشام أكثر منه في العراق، تلك الديار المتغلبون فيها من الرافضة والنصيرية يجبرون كثيرا من القادمين على سب الدولة، بل على سب الله تبارك وتعالى، نعوذ بالله من ذلك. وقد جرت حوادث كثيرة من هذا النوع، عدا أنهم يسمعون القادمين الكثير من الكفر والسباب والشتائم، وهؤلاء غير قادرين على الإنكار، لأن المنكر حقيقة سيعرض لأشد أنواع العذاب. فهذا المسافر إلى تلك الدار هو إذن لن يأمن على نفسه من الفتنة، بل لن يتمكن أبدا من إظهار دينه. وأنتم تعرفون أن ديار الكفر تتنوع، فمنها دار كفر لكن أخف من الدار الأخرى. يعني مثلا المسافر لتركيا وإن كانت دار كفر إلا أنها أخف حقيقة من مناطق النصيرية أو مناطق الحكومة الصفوية الشيعية الرافضية، وهكذا. فهذا الأمر حقيقة له اعتبار مهم، إذا كان المسافر إلى بلد وهو يعرف أنه سيسمع من الكفر وربما يجبر على حضور مجالس الكفر ولن ينكر ولن يكون قادرا على المفارقة والإنكار، فلا يجوز له الذهاب أو السفر. فهذه نصيحة لأولئك الذين يسافرون إلى مناطق النظام النصيري أو الحكومة الصفوية، أن يحذروا من ذلك وأن يبتعدوا، خاصة أن البدائل المتوفرة لله الحمد، يعني هؤلاء الذين يضطرون للذهاب للعلاج في مناطق النصيرية أو الرافضة، في الحقيقة هم قادرون على السفر لتركيا مثلا للعلاج، ففي هذه الحال لا شك يقدم السفر على تركيا من السفر على مناطق النظام، لأن هذه الدار أشد كفرا من تلك، وهذا أمر كما أسلفنا له اعتبار. إذن السفر لبلاد الكفر من أجل حاجة شرعية أو سبب مبيح للسفر يجوز، لكن بهذه الشروط المذكورة: أن يأمن على نفسه من الفتنة، أن يتمكن من إظهار دينه وأن لا يجبر على كفر أو شرك، ثم أن يرجع إلى دار الإسلام بمجرد انقضاء حاجته. لذلك هنا لعلنا نجيب على ما جرى عليه كثير من الشباب خاصة الآن في الشام والعراق من السفر لتركيا للعمل. كثير من هؤلاء الشباب يرغبون عن دار الإسلام ويؤثرون البقاء في تركيا أو السويد أو ألمانيا أو غيرها للعمل وتحسين المعيشة على الإقامة في دار الإسلام. بلا شك أن فعلهم هذا وفي حقيقته حرام، ورغبة عن دار الإسلام وإيثار للإقامة في دار الكفر، وهذا لا يبيح لهم، بل هؤلاء أصلا وجب عليهم الجهاد. فهم بلا شك واقعون في إثمين عظيمين: الأول الإقامة في دار الكفر، والثاني ترك الجهاد. فهؤلاء لا يجوز لهم بحال السفر إلى تركيا وغيرها للعمل، بل وجب عليهم الإقامة في دار الإسلام. فإن أبى أن أو إن تقاعس عن الجهاد وقعد، هذا لا يبيح له أن يقع في الإثم الثاني، لا يبيح له أن يقع في الإثم الثاني. فالمعصية حقيقة لا تبيح أختها، فإن أبى الجهاد أو تقاعس أو قعد فليشتغل بالأعمال المباحة الأخرى، لكن ضمن دار الإسلام حتى لا يجمع على نفسه إثمين وكبيرتين. أخيرا، ما حكم إقامة الكفار في جزيرة العرب؟ وهذه مسألة لا بد حقيقة أن نذكرها بإيجاز حتى نبين للناس فساد أولئك المنتسبين للإسلام ممن يدعون حكم تلك البلاد. أولا، جاءت النصوص الشرعية الكثيرة بتحريم الإقامة، إقامة الكفار في جزيرة العرب، لقوله عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري وغيره: أخرج المشركين من جزيرة العرب، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا يترك في جزيرة العرب دينان، لا يترك في جزيرة العرب دينان. وحقيقة جزيرة العرب لا تشمل ما يسمى السعودية فقط، بل تشمل اليمن وتشمل كل ما يسمى دول الخليج، ولعل هذه التسمية المحدثة كدول الخليج أو مجلس التعاون نحو ذلك كلها طمسا لهذه التسمية الشرعية. جزيرة العرب تسمية جاء بها النص، والأولى بالمسلم الوقوف عند النص. على كل، هذه المساحة المكانية كلها هي من جزيرة العرب، والكافر يحرم أن يقيم فيها، كما قال عليه الصلاة والسلام: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما. لذلك لا يجوز أن يقيم الصليبيون أو الرافضة أو الليبراليون أو العلمانيون في جزيرة العرب. المتأمل اليوم في حال الجزيرة يجد أن المتغلب فيها كل أنواع الكفر والنفاق عدا المسلمين. الصليبيون لهم قواعد شتى في الجزيرة، الرافضة لهم حسينيات شتى في الجزيرة، المرتدون من العلمانيين والليبراليين لهم صحف ومجلات وجرائد وقنوات كلها تنشر الكفر والطعن بالدين صباح مساء. بل حتى النصارى صارت لهم غلبة في تلك الديار، فأقاموا الكنائس في الإمارات وفي قطر وبفتاوى علماء النفاق والزندقة، بفتاوى علماء النفاق والزندقة. فهذه الحال تدلك حقيقة على ما ذكرناه سابقا من كفر الأنظمة الحاكمة في جزيرة العرب كلها، وكفر كل من والى تلك الحكومات المرتدة. لذلك السؤال: أين أولئك العلماء المنتسبون للعلم والمنتسبون للسنة وهم يرون كل تلك المنكرات ثم لا يحركون ساكنا ولا يصدعون بالحق، وليس همهم إلا الطعن بالدولة الإسلامية؟ فإن تعللوا أو تعذروا بالاستضعاف أو بطش النظام السلولي وغيره فالهجرة مفتوحة، والله تعالى يقول: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. إذا لا عذر لهم، وهؤلاء حقيقة مفتونون. قال تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. هؤلاء مفتونون، فأي علم سيأخذه العامة منهم؟ وهل يؤتمن هؤلاء على الدين وهم أشبه بأحبار اليهود؟ لا والله، بل إن أحبار اليهود أحسن حالا منهم وأفضل. فهؤلاء حقيقة صار كثير منهم بين زندقة وردة وبين نفاق، عافنا الله وإياكم من ذلك. ونكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.